نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. يا سلام. الله من يهدي الله فهو المهتد. نعم يا شيخ. يا سلام. يا سلام. نعم. يا سلام يا جميل. من ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وترى الشمس إذا طلعت تزهى يوما أو بعض يوم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال ولن

كلام حق. يا سلام يا سلام يا حاج. جميل نور على نور ما شاء الله. يا سلام. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. يا سلام جميل يا حاج شحان ما يسع عليك. يا سلام. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. يا سلام يا سلام. ما يقولون جميل ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. يا سلام. هي الدورات الجميلة دي مولاي عليك. يا سلام. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ولا تستفت فيهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لا اله الا الله.

واصبر يحلون فيها ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها نعم الثواب متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب